أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي أجيب دعوة الداعي إذا أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم هن لباس لكم أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى Mm-hmm. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود محكمين وبالقرآن عاملين نحل حلاله ونحرم حرامه ونعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه ونتلوه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنه. هكذا إخوة الإيمان لما تيسر من آيات الله البينات ولما تيسر من آيات الصيام بسورة البقرة المدنية تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ الدكتور خالد محمد حنفي المقيم بشندوة شاكرين إليه إذ جاء ضمن كوكبة القراء الأجلاء الذين أتوا متنافسين متسابقين لأداء الواجب لفضيلة الشيخ سعيد عزاع في ليلة تكريم الأخت الكريمة. وأثناء التلاوة شرفنا فضيلة الشيخ خليل الدين والشيخ عبد الرحمن أحمد الدين والشيخ محمد عبد المقصود من مدينة القاهرة وعدد من القراء الأجلاء. أيها السادة، مرة أخرى نعيش على مائدة القرآن الكريم ومع فضيلة القارئ الشيخ محمد عرفان صاحب الصوت الكروان وصاحب الإجادة والإتقان والذي اشتقت لسماعه من زمان، فهو من سيرة القراء ومن سيرة الإخوان. يتفضل مشكورا سائلا ربي أن يرزقه التوفيق في هذه الليلة وكل زمان ومكان.